بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، معذرة على التأخير، كان هناك ظرف طارئ، ومن ثم فاليوم نكتفي بدرس الأصول إن شاء الله دون درس الفقه. تكلمنا شرعنا قبل في المرة السابقة في الكلام على القسم الثالث من أقسام الكتاب ومن أقسام علم الأصول، وذكرنا أن هذا القسم هو جوهر العلم، وهو الذي عنون له المؤلف رحمه الله بكيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية. ذكرنا أن من أوسع المراجع المعاصرة في هذا القسم كتاب تفسير النصوص للدكتور محمد أديب الصالح، ونحن نستعير منه هنا العنوان الذي عنون به الكتاب، نفهم القضية. فعلا نحن نبحث الآن في ما هي المراحل التي ينبغي أن تتم، وما هي العوائق التي تواجه من يتصدى لتفسير نص ما، سواء كان هذا النص من القرآن أو من السنة، أو حتى بيستفيد منه القانونيين وغيرهم في تفسير القانون الوضعي. فالقضية أن الذي يتصدى لتفسير نص ما ينبغي أن يكون ملم إلمام جيد باللغة والمصطلحات التي يستخدمها المتكلم، بتبدأ المرحلة الأولى بتفسير الألفاظ، وهذه لأن بعض الألفاظ بتكون مستعملة وشائعة الاستعمال بحيث أنه كل الناس يدرك معناها، وبعض الألفاظ بيكون فيها غموض، وبعضها بيكون نظرا لنظرة الاستعمال، وبعضها بيكون في غموض ناتج اللغة ذاتها، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى كان مشترك اللفظي أو استعماله في معنى حقيقي وآخر مجازي أو نحو ذلك. فالعملية هنا بتبقى عبارة عن عملية تفسير أو معرفة معاني الألفاظ، ثم معرفة معنى التركيب، يعني معرفة ما يستفاد من الأمر وما يستفاد من النهي وما يستفاد من التراكيب اللغوية، ثم أيضا التصدي للمشكلات التي تنشأ في هذا في موضوع الألفاظ أو في موضوع التركيب. يعني إما اللفظ يكون فيه إجمال فيحتاج إلى تبيين، إما يكون هناك نوع من اللفظ المستعمل عام فيكون المفروض إثبات المذكور، إثبات الحكم المذكور لهذا لجميع أفراد هذا العام، ثم يأتي اللفظ خاص في نص آخر موافق للحكم المذكور في العام أو مخالف. واضح؟ يعني مثلا تقول إيه، مثلا كان اليوم عطلة من الامتحانات في جميع المدارس والمعاهد، يعني تقول ايه كانت توجد امتحانات اليوم في المعاهد الأزهرية، لعل دي من الحسنات الباقية لها انها لا تعظم اعياد المشركين، من باب انه لا يوجد ولا طالب فيها كذا على أي. فإذا أنت لما قلت كل المدارس عندها عطلة، ده لفظ عام، بسألك مدرسة كذا ومدرسة كذا، اللفظ يغني عن ذكر أسماء هذه المدارس. لكن لما أجي أنا مثلا أقول مدرسة كذا كان فيها أجازة، تقول طب ليه أنت أكدت على دي؟ هل عايز تأكد لمعنى ما؟ يبقى إيه لما نقول لفظ خاص يوافق العام، يبقى محتاج تأكيد ما أو تقال لغرض ما أشهر التأكيد. العكس بقى نقول لا، المدارس الأزهرية لم يكن فيها عطلة عن الامتحانات، يبقى هنا ده نسميه تخصيص وهكذا. فإذا هذا القسم بيتصدى لهذه القضية، وهو ده هي دي عملية الايه، عملية تفسير النص. ثم ان المعاني المستفادة من النص، في معاني مستفادة من لفظه المباشر، وهناك معاني مستفادة من غير اللفظ المباشر كالاقتضاء والإشارة والمفهوم. يعني مثلا في المثال الذي ضربناه اليوم نقول ان هذا يوم في أعياد المشركين، كان هناك عطلة للمدارس عن الامتحانات لأن هناك بعض أعيادهم صارت عطلة عامة للجميع، لكن باقي الأعياد صار لابد على الأقل تعطل فيها الامتحانات. هل كان في عطلة للإيه؟ للمدارس، ولكن مدارس الأزهر لم يكن فيها عطلة. هذا اللفظ اللي قلنا دي عندنا مشكلة عموم وخصوص، لأن كنا قلنا كل المدارس عطلة، ثم عدنا فقلنا أن مدارس الأزهر لم يكن فيها عطلة. لكن بنقول احنا هناك إشارة إلى أن مدارس الأزهر ليس فيها، ما أن ده ما كانش اللفظ فيه كده خالص، فهمنا منها أن مدارس الأزهر لا تعظم أعياد الإيه؟ المشركين. فإذا اللفظ النص اللي بيجي بتفهم حاجة من منطوقه اللي هو التفسير الحرفي لألفاظه وتركيبه، وتفهم دلالات أخرى منها الدلالات تستفاد من النص ولكن ليس بألفاظه، ولها أنواع أو يختلف العلماء في الاصطلاحات اللي بيقولوها على النوع ده من الدلالة. والدلالة الثالثة دلالة القياس، وقلنا الكلام ده قبل كده أن القياس دلالة من الدلالات، بمعنى أن النص إذا جاء بيعطي حكم لشيء، فهذا يكون أعطينا الحكم لهذا الشيء نصا، ونعطيه لنظائره قياسا. قياسا إيه؟ على النص. يبقى النص الواحد أفدنا الحكمين، حكم الشيء المذكور وحكم نظائره أيضا استفدناه من النص. لكن الدلالة الأولى بنسميها مفهوم، والدلالة الأخرى هذه إن احنا أعطينا اللي عدينا الحكم إلى نظائر المذكور، دي بتبقى اسمها إيه؟ قياس. لذلك المؤلف فضل إنه يضع القياس في هذا القسم، قسم الدلالات، لأن البعض أحيانا يضعه في قسم مصادر أدلة الأحكام، والمعنى قريب. يعني هو فعلا كمصدر هو أحد الوسائل التي نصل بها إلى الحكم، فاعتبروه إيه؟ مصدر. وباعتبار آخر هو في الواقع المصدر كان هو النص، بس دي طريقة أخرى للتعامل مع النص، فأصبح هذا درجة من درجات دلالة النص. فصار عندنا هنا دلالات النص ثلاثة: المنطوق والقياس، وبينهما سائر الدلالات الأخرى اللي أحيانا يقولوا تغليبا يسموها المفهوم، والبعض بيضع تفاصيل أدق شوية. المؤلف هنا شايف ان هم ثلاثة: الاقتضاء والإشارة والمفهوم. لكن يمكن اختصارا احنا عندنا منطوق ومفهوم وايه؟ وقياس. منطوق ومفهوم وقياس. في الواقع المرة السابقة تكلمنا كلام عام على قضية المجمل والمبين، والنص والظاهر والمؤول. الكلام على قضية أول مشكلة بتقابلنا في تفسير النص تفسير ألفاظي، فممكن نلاقي لفظ بين أهل اللغة بيستعملوا استخدام واضح جدا ما فيهوش أي إشكال، وممكن نلاقي لفظ فيه إجمال ناتج من أنه له استعمالين أو من غير ذلك من الأسباب التي تجعل اللفظ فيه إجمال. يبقى احنا أول مرحلة من مراحل التعامل مع النص الألفاظ، نرى ما هو منها بين، النص اللي انت تتعامل معاه الألفاظ البينة فيه، خلاص الألفاظ المجملة هناك لابد من الخطوة الأولى إزالة هذا الإجمال لكي تكون بينة، لابد أن تجرى عملية تبيين لمعاني لهذا اللفظ. وبالتالي في علم الأصول بيعلمونا هذه الخطوة كيف تتم، مسألة إذا وجدنا لفظ وجدنا فيه سبب من أسباب الإجمال، معنى كده احنا لن نستطيع أن نصل إلى الحكم، لأن الحكم إن احنا عايزين نعرف اللفظ ده بيدل على إيه ونعطيه الحكم المناسب كمان. والمبحث الخاص بقضية المجمل والمبين بيتداخل في كثير من جزئياته مع المبحث الخاص بالتقسيم باعتبار آخر هو النص والظاهر والمؤول، تكلمنا عليهم بصفة عامة في المرة السابقة وذكرنا أننا سنقرأ كلام المؤلف في هذه المرة. يقول الباب الأول أي من هذا القسم الثالث مباحث لغوية، لأن المباحث اللغوية هي التي تعين على الفهم منطوق اللفظ. الباب اللي بعده يشرح لنا كيف نفهم ما وراء المنطوق المفهوم. الباب الثالث تكلم على القياس. الباب الأول بيعلمنا كيف نفسر منطوق اللفظ. كيف نفسر منطوق اللفظ دي مسألة لغوية، ولكن علماء اللغة اعتنوا من أول ما يقول لك الأسماء والحروف واللي بيشرح قواعد اللغة النحو. فإذا العلم فهم اللغة هو النحو، أعلى منه شوية علم البلاغة أنه بيتطرق للتراكيب النادرة اللي فيها جمال، فيعرفك أهل هذا اللسان كيف يضفون على كلامهم نواحي ذوقية جمالية وكيف تتذوقها أنت وكيف تحكم عليه. لكن كل هؤلاء لم يصل إلى الذروة في الحرص على الاستفادة والالتزام التام بالنص. لماذا؟ لأنهم بيتعاملوا غالبا مع نصوص أدبية أو مع نصوص بشرية. فجاء علماء الأصول ويعني زادوا في علم اللغة جزء حطوه جوه علم الأصول، ده ذروة علم اللغة. يبقى المباحث اللغوية دي مباحث ممكن نلاقيها في علم النحو، نلاقيها في علم البلاغة، طبعا علم الصرف علم يعني جامد بعض الشيء، ولكن هو أساس بيخدم معاني الألفاظ. النحو والبلاغة وهذا المبحث من علم الأصول بيخدموا استخدام اللفظ. فإذا هذه المباحث ممكن نلاقيها في كتب النحو أو في كتب البلاغة بدرجة من الدرجات، لكن بنلاقيها هنا في كتب أصول الفقه، لأن علماء بيتعاملوا مع نص إلهي، مع حكم شرعي جاء من القرآن أو من المصدر الثاني من مصادر الوحي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاملوا مع هذه النصوص بدرجة عالية جدا من درجات التعظيم. شوفوا علماء اللغة عملوا اللي عملوه لم يصلوا إلى ذلك. لما جه الناس يتكلموا على أي نص له احترام، وللأسف جعلوا النصوص الوضعية لا احترامها، القوانين الوضعية وترتب عليها ان ممكن حد يتحكم عليه بإعدام، يتحكم عليه بسجن، يتحكم عليه بغرامة، يستفيد من حق نتيجة نصوص القوانين، فلم يجدوا بد ان مدام القوانين دي صارت تتحكم في يعني أبدان الناس ودمائهم وأعراضهم احتاجوا إلى هذه الميزان الدقيق، الميزان الحساس الذي وضعه علماء الأصول لفهم اللغة. إذن هذه مباحث لغوية الغرض منها أن تعين من له درجة إلمام الأساسية بالنحو والبلاغة، ولكن يحتاج هنا أن يصل إلى الدرجة الأدق في التعامل مع النص، لأنه بيتعامل مع نص له احترامه وله بهاء وله سلطته اللي بيترتب عليها التزامات واستحقاقات، ترتب عليها يعني قضاء في دماء وأعراض إلى غير ذلك. فإذا هذه المباحث اللغوية وضعها العلماء أو استنبطوها لتتميم علوم اللغة، لا سيما لمن يتعامل مع جزء من اللغة وهو الجزء التشريعي الإلهي الذي له هذه الأهمية الكبيرة جدا في نفوس الأتباع. المفسر للقرآن، خد بالك هنا احنا نتكلم على التفسير الفقهي للنصوص الشرعية، المفسر للقرآن يحتاج النواحي البلاغية والجمالية بالإضافة إلى هذه النواحي. وبعض المفسرين أو بعض من يتعامل مع النص القرآني بيغلب عليه جانب دون آخر، فتجده راسخ القدم إذا تكلم عن فقه الآيات وما يستفاد من أحكامها ونحو ذلك. والبعض الآخر تجده له ذوق عالي في اللفتات البلاغية الجمالية. والمفترض أن طالب العلم لا سيما في هذا الزمان الذي نحتاج فيه إلى خدمة القرآن، يعني الخدمة المناسبة للحرب المعلنة عليه، فلا بد من الإلمام الجيد والاستفادة من كل المدارس التي تعاملت مع النص القرآني وأبرز كل واحد منهم جانب من جوانب العظمة في ذلك النص القرآني. نحن نتكلم هنا في علم أصول الفقه عن تفسير النصوص من حيثية الاستفادة من الأحكام والإلزامات والتقريرات الموجودة في النص. يقول المؤلف رحمه الله: الباب الأول مباحث لغوية. سنتعرف في هذا القسم لمباحث لغوية ست، في ستة فصول، هي كما يلي: واحد المجمل والبيان، اثنين النص والظاهر والمؤول، الثالث العام والخاص. قضية لا يعنى بها أصحاب علم النحو، إن هو النحو عايز يعرفك إزاي تعرف تستفيد من الجملة إنها أسندت الخبر إلى المبتدأ، لكن مرة كان المبتدأ عام ومرة كان خاص، وأسندت في جملة أسندت للعام حكم يغير ما أسندته للخاص. ولك ده شأنك أنت بقى، أنا وصلتك لدرجة أنك عرفت كل جملة على حدة ماذا أفادتك، حل مشكلة التعارض والتداخل ونحو ذلك. دي مشكلة بتوع النحو ومش دعوة بها خالص، بتوع البلاغة أحيانا يمسوها من بعيد، لكن هذا العلم، هذا الموضوع مثلا، مع أنه موضوع لغوي، لا يكاد يوجد إلا في علم الأصول. أيضا الرابع المطلق والمقيد، الخامس الأمر، السادس النحي. طبعا لأننا نتكلم على خطاب شرعي تكليفي، فمادته الرئيسية الأمر والنهي. فإذا حكاية الأمر والنهي عند الأصوليين جمعوا كل ما يتعلق بها في كتب اللغة وزادوا عليه وقرروا. الفصل الأول، هذا الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثالث. القسم الثالث في الدلالات، الباب الأول مباحث لغوية، الفصل الأول المجمل والبيان. يقول: الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. والكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. ويسمى ما دل على المعنى من غير احتمال مقابل نصا، والمجمل إذا فسر أصبح مبينا، وإذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان ذلك نصا، كان نصا كذلك. والبيان هو تفسير الكلام المجمل. يبقى هو قال اللفظة لما تجيلنا إما تكون بينة أو إيه أو مجملة. الإجمال ده البيان درجات. هو خد بالك الاصطلاح يختلف من مذهب لمذهب ومن مؤلف كتاب أصول لمؤلف كتاب أصول. من أجل ذلك احنا المرة السابقة قلنا عايزين نفهم القضية ككل بغض النظر عن المصطلحات. اللفظ بيجي لنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ده بنسميه نص، وإما يحتمل محتاج إيه بذل مجهود. هل الاحتمال متساوي الطرفين تماما ولا في واحد أظهر من التاني؟ لو في واحد أظهر من التاني ابتداء كده بنقول هذا اللفظ الظاهر منه كذا ويحتمل أن يراد به كذا. مدام في احتمال لابد من البحث مع هذا الاحتمال، فإذا بحثنا، لكن هنا البحث منحاش شوية زي البراءة الأصلية كده لما قلناها هي نفس الدرجة. هنا نحن نبحث هل وردت قرينة أخرى تتعلق بهذا الموضوع أم لا، فإن لم يأتي اعتبرنا أن الظاهر هو المراد، عشان كده بنسميه الايه الظاهر. فساعتها نقول واللفظ محمول على ظاهره لعدم وجود القرينة. إذن هو اللفظ ما طلعش معانا انه نص، طلع في احتمال احدهما راجح والاخر مرجوح. يعني ايه راجح؟ يعني شائع الاستعمال او حقيقة ومجاز. المهم ابتداء انت لما بتسمع اللفظ بتقول غالبا ما يستعمل في كذا، في استعمال تاني اندر شوي، لكن هنا انت تتعامل مع نص كما ذكرنا له احترام وبهاء لابد انك تبحث. فاذا بحثنا فلم نجد القرينة قلنا اللفظ محمول على ظاهره لعدم وجود القرينة، ده الظاهر. فإن وجدنا القرينة التي تصرفه إلى المعنى المرجوح، خد بالك المعنى المرجوح ده إيه؟ كاستعمال عام في اللغة. لكن أنت رحت تسأل على صديقك قال لك في المسجد، أنت عارف أنه بيصلي 90% من الوقت في المسجد الفلاني وأحيانا يصلي في الآخر، هو حاليا في مسجد واحد منهم، أنت رايح له في صلاة كذا فقال لك هو بيصلي دلوقتي في المسجد، فهو يفده يفده ما ينفعش يبقى في الاثنين، ولا ينفع يبقى 90% منه في المسجد ده و10% منه إيه في المسجد الآخر. فأنت تقول تسأل، تحاول تسأل بعض الأسئلة. خد معاه كتاب مثلا، المسجد التاني ده ما بيروحوش غير لو في درس، خد معاه الكتاب، طب نزل بدري، طب هو النهاردة الدرس في معاد درس الشيخ فلان في المسجد، لو ما لقيتش ولا حاجة من دي هتقول ايه يبقى هو في المسجد المعتاد، لان اللي قالك ما قالكش مسجد كذا كان بقى نص. هو قالك احنا اللي انت بتسأل عليه قال لك لا، قال احنا نعرفه هو نزل المسجد ما نعرفش انه مسجد. فبتبحث في القرائن ما ينفعش تمشيها نسب تقول يبقى هو نصه هنا ونصه هنا او ثلاث ارباعه هنا وربعه هنا، هو اكيد في مسجد واحد منهم وانت هتروح له. يعني ما تنفعش تقول ايه خلاص انا يعني مش مهم اعرف هو فين لانك محتاجه وهينبني عمل دلوقتي، انت هتتحرك وتروح له، تروح المسجد ده ولا المسجد ده، فانت محتاج تعمل عملية الايه هذا البحث. خد بالك ده دايما بنتعمد في علم الاصول نبين ان احنا بنجري قواعده يوميا في حياتنا الطبيعية، لان دي قواعد تفسير النصوص. انت جالك نص، نص يعني ايه عبارة او يعني خد بالك كلمة نص دايما بتعمل لنا مشاكل في الدرس ده بالذات. احنا بنقول نص من الكتاب والسنة يعني جملة تفيد معنى، وبنقول دلالتها دلالة نص لما تكون دلالة ايه قطعية. ففي فرق بان احنا بنقول النص مجرد وجوده وبان احنا نقول دلالته دلالة ايه نص. لكن انت جالك دلوقتي جملة انت بتجتهد في فهم معناه، فانت سألت عن فلان جالك كلام على قواعد النحو جملة مفيدة فلان في المسجد، لكن عشان ينبني عليها عمل الأمر لسه محتاج تفاصيل. لماذا؟ لأن هو ممكن يروح المسجد ده أو المسجد ده. ولكن لو أنت رحت الواحد متعرفوش خالص وقالوا لك في المسجد، صار هذه الكلمة مستوية بالمساجد المحيطة ببيته كله وربما أكتر من كده شوية، وكلها احتمالات إيه متساوية. لكن أنا بتكلم يبقى ده درجة أخرى. لكن احنا بنتكلم دلوقتي ان انت في شخص عارفه وفي احتمال غالب انه يكون بيصلي في المسجد الفلاني واحيانا يروح المسجد الاخر، انت بتستخدم بتعمل عملية بحث في القرائن. فان لم تجد قرينة على انه راح الاحتمال النادر بتتعامل مع الاحتمال الايه الغالب الظاهر. وبالتالي لما بنجد نص من الكتاب والسنة في لفظ غير له أكثر من معنى، له معنى واحد اسمه نص وخلصنا منه خلاص فهم وما عندناش مشكلة في فهمه. لكن لما تلاقي اللفظ له احتمالين أحدهما أغلب، فلابد قبل ما تصدر الحكم الفقهي بتعمل عملية بحث في القرائن. فإن لم تجد قلت هذا اللفظ محمول على ظاهره، فإن وجدت تقول وهذا اللفظ يؤول إلى كذا. يبقى الظاهر والمؤول دول بيظهروا بعد البحث والتحري عن لفظ دلالته ليست نصا ولكن بيدور بين معنيين احدهما اظهر من الاخر. مش دايما هتطلع النتيجه انك تحمله على الظاهر والا ما كانش يبقى فيه معنى للبحث، ولكن انت هتحمله على الظاهر امتى؟ عندك ثلاث احتمالات، اتنين منهم بيحمل فيهم على الظاهر وواحده بيحمل على المؤول. لكن نتيجه البحث دايما يا بتقول يحمل على الظاهر يا بتقول يؤول. لما واحد بيقول لك رأيت أسدا يقاتل في الميدان، وبعدين في موطن تاني بيقول رأيت أسدا في الغابة، وفي موطن تاني بيقول رأيت أسدا. في المثال الأول والثالث بنحمله على الظاهر وهو الحيوان المفترس، يعني لما جت قرينة تؤكد في الاحتمال الثاني والثالث جت يا اما ما جتش قرينه يا جت قرينه تؤكد الظاهر. بينما التاويل لن نصير اليه الا اذا جت قرينه تؤكد الايه المعنى البعيد. لكن الظاهر والمؤول هي نتيجه البحث والتحري بعد ما وجدنا اللفظ له احتمالين فبحثنا وتحرينا، وبعدين هنقول اما يحمل على الظاهر واما يؤول. اما الذي هو مجمل بدون احتمال يعني يحتمل اكثر من معنى متساوي فهذا لابد فيه من قرينة. ان لم تجد قرينة تقول هذا النص في الى هذه الدرجة لم نستفد منه عند هذه النقطة. طالما ما جاتش قرينة تخلي احد الاحتمالين ارجح من الايه من الاخر. هو هنا الاصطلاح اللي ماشي عليه هنا ان انا عندي فيه اجمال وده اللي هو مستوي الطرفين، واما ما هو اعلى من مستوي الطرفين اللي هو النص والظاهر ده هيبقى ايه مبين. يبقى عنده البيان درجتين نص وايه وظاهر، والمؤول خد بالك يعني هو مع الظاهر، لان هو اللفظ اللي له احتمال ظاهر هنعمل عملية عليه بحث ينتهي اما بان نقول عليه يحمل على الظاهر او نقول ان هو يؤول. اما ان كان مستوي الطرفين فبنقول ان النص ده مجمل اجمالا لا يزول الا بنص اخر. اما النص اللي فيه لفظ له احتمالين احدهما ظاهر لا وارد يتحل من غير نص اخر، انا هدور لو لقيت نص اخر لقيت ما لقيتش هحمله على ظاهري، يبقى عدم الورود يساوي ان حملناه على ظاهري. بينما اللفظ المجمل اجمالا تاما وهو اللي سماه هنا المجمل لازم اجيب نص تاني اخلي احد الاحتمالين ارجح من الاخر. واضح؟ يبقى اللفظ ان كان لا يحتمل الا معنى واحدا هنسمي دلالة هذا اللفظ نص، ان كان يحتمل معنيين احدهما راجح والاخر مرجوح نقول نبحث اما ان نعمل بالراجح بالظاهر واما ان نؤوله، وان كان يحتمل احتمالين متساويين نقول نحتاج الى نص اخر يزيل هذا الاجمال. فعلى اصطلاحه هنا انه قال الكلام البين، الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين او اكثر دون رجحان لاحدهما على الاخر. يبقى اللي اعلى من كده بين، ويبقى البين هيبقى درجتين النص وايه وظاهر. والكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال او مع احتمال مرجوح، ويسمى ما دل على المعنى من غير احتمال مقابل نصا. والمجمل إذا فسر أصبح مبينا، وإذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك. والبيان هو تفسير الكلام المجمل، ويستعمل البيان أحيانا بمعنى إظهار الحكم ابتداء أي من غير تقدم إجمال، ويطلق على مخصص العام أنه بيان، لأن العام الأصل فيه أنه يدل على جميع أفراد جنسه مع احتمال التخصيص، فلما جه التخصيص كأنه بيّن أن العام يطلق على جميع أفراد جنسه إلا الأفراد التي خصصت. وعلى الناسخ أنه مبين، وعلى ما يصرف اللفظ عن ظاهره أنه كذلك. والمجمل أنواع، من أين يأتي الإجمال؟ ان يبقى الكلام يحتمل معنيين متساويين. قال اشهر طبعا الايه المشترك اللفظي، قال والمجمل انواع منها المشترك وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فاكثر، فيكون مجملا ان لم يكن احد معنييه اكثر تبادرا الى الذهن من الاخر، كالقرء فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الحيض، وكعسعس الليل يكون بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر، وكالعين تكون بمعنى الباصرة أو الجارية أو الذهب إلى آخره. وقريب من هذا النوع بعض الألفاظ التي اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة، كالمختار لفاعل الاختيار ومفعولي. يبقى إذن لما حد يقول المختار فأحيانا لازم قرينة تقول لك هل هذا الذي اختار، لأن في اللغة اختار المختار مختارا، فإذا الاسم الفاعل واسم المفعول من هذا الفعل متطابقين في الوزن. فإنك تقول اخترت فلانا فأنا مختار له وهو مختار، ونحو قال من القيلولة ومن القول، ويأتي الكلام على المشترك في آخر الفصل الثاني من هذا الباب. أيضا يأتي واضح كده الإجمال اللي يأتي أن اللفظ له معنيين في اللغة متساويين. هذا الإجمال لابد له من تبيين، والتبيين يأتي من قرينة خارجية، لأن اللفظ أصلا عري عن القرائن متساوي للاحتمالين، بينما اللفظ له احتمالين أحدهما ظاهر والآخر أقل ظهورا، أحدهما حقيقة والآخر مجاز. بنبحث عن القرينة، فإن لم نجدها حملنا اللفظ على الظاهر وصار هذا النص عملنا بدلالته بدون الحاجة إلى نص آخر. المركبات المحتملة كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يحتمل أنه الزوج لأنه بيده عقدة النكاح، لأن بعد عقد الزواج، أو الولي لأن بيده العقدة قبل الزواج. فهنا طبعا هيختلف الحكم، هل نعطي لولي المرأة في حالة النزاع والطلاق هنا، هل ده ترغيب إن في العفو للزوج والزوجة ولا يملك الولي، ولا إن هو ترغيب للزوج والزوجة والولي، بمعنى أنه يجوز لولي المرأة كما تولى العقد؟ لأن أحيانا بيكون العفو يعني في يعني قدر من التخلص من مشكلات وتخلص من عبء معنوي من المثول أمام القضاء ونحو ذلك. فهل هذا النص القرآني؟ نقولنا تاني بنقول نص قرآني يعني آية قرآنية، لكن دلالة النص معناها إيه؟ آية أو حديث تفهم على معنى واحد. فهل هذا النص القرآني أعطى للولي حق التنازل، ولا كان المقصود إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، ويبقى الترغيب الزوجة والزوج، أو الزوجة ووليها على اعتبار هي اللي بتطلب بحق، فصار هنا ترغيب إيه؟ إن العفو يجي إما منها وإما من وليه. ده مركب محتمل، ما الذي بيده عقدة النكاح، من مرجع الضمير، هذا نوع آخر من اللي يسبب الإجمال في معنى النص. إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، نحو قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فالواو تعضلوهن، واو الجماعة هنا المخاطبة بالنهي عن العضل، قيل ترجع على الأهل، نهوا أن يمنعوهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا، وقيل الواو للأزواج السابقين، نهي الزوج أن يعضلها أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحوه. يعني ممكن إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني العدة انتهت. طيب العدة انتهت ترتب على كده إيه؟ إنه إذا أراد الزوج مطلقته لابد يخطبها من وليه، فإذا صار الأهل دخلوا في الموضوع. أما قبل البلوغ الأجل يرجعها بدون إيه؟ الرجوع مدام الطلقة رجعية. في الحالتين لو الطلقة بائنة لو الطلقة بائنة بينونة صغرى، لو كانت الطلقة الثالثة مفيش فرصة للرجوع أصلا، ولكن لو هي الطلقة الأولى أو الثانية قبل العدة يرجعها من طرف واحد، بعدها يذهب يخطبها كخاطب من الايه؟ من الخطاب. طيب قالك هو فلتت منه ما عرفش يرجعها، بس يشعر بقدر من الغيرة ان حد ثاني يتجوزها فيهددها، البعض يحمله على هذا، وان كان طبعا سبب نزول الآية يدل دلالة قطعية على أن المراد هم أولياء المرأة. وهل اللفظ يحتمل لدخول الزوج السابق وارد يعني تبحث هذه، لكن إذا نزلت الآية لسبب نزول ما، احنا بنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن في ذات الوقت بنقول أن الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها، يعني لا يصلح أن حد يجتهد في فهم آية ما وبعدين يطلع أن هو لا الفهم الذي وصل إليه لا ينطبق على سبب النزول. لا، ده هي الآية بيحصل موقف تنزل الآية منطبقة عليه وزيادة لعموم الفائدة أن الحكم ينطبق على الناس. فإذا الآية نحن نجزم بسبب النزول بأنها خاطبت أولياء المرأة، القصة المشهورة في من منع أخته من أن تعود إلى زوجها السابق، طلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فرفض، رفض أخوه. ليه الرفض؟ المبرر الوحيد ان ده يعني انه يجد عليه في صدره انه زوجه واكرمه و و و ثم طلق ثم ترك حتى انقضت عدته. هذا ليس مبرر للولي ان يرفض زوج تريد موليته. انظرنا الآية فيها فوائد عظيمة جدا، انه لا نكاح الا بولي، لانه لو كان الولي لا اعتبار له لا لم يكن هناك معنى للاعضال. الاعضال معناها سوء استخدام السلطة، فلو سلطة والزواج لن يتم الا من خلالي وهو استعملها استعمال خطأ. لو ملوش سلطة اصلا يبقى ما فيش اعضال اصلا. اذا هذه الاية، لان ايه القضية مش السنة فقط، كتير من الناس يعني يترك أحكام دلت عليها السنة استهانة بأمر حجية السنة، وده خطر عظيم. الأمر الأخطر أن كتير منها موجود في القرآن ولو بدلالة المفهوم أو الإشارة وليس بالإيه؟ بالمنطوق. هنا بينهى عن الإعضال، ده المنطوق، منطوق الآية النهي عن الإيه؟ عن الإعضال، ومفهومها انه لا نكاح الا بولي. ده نوع من الاشارة، لانه لو ما كانش يبقى فيه اعضال اصلا، فالآية دلت على انه لا نكاح الا بولي، ودلت على ان الولي لا يجوز له ان يتعسف طالما ان موليته موافقة والشخص الذي جاء لا ينكر عليه شيء يضرها في دينها. كان مزعلها قبل كده، كان مزعله قبل كده، كان كل ده لا اعتبار له. هنا في اعتبار انه زوجه واكرمه وافرشه والى اخره، انه طلق وكان زاهد فيها لدرجة ايه ان العدة انتهت دون ان يراجعها. القضية انت كولي ترى انه الان هو يريد ان يتزوجها سيضرها في دينها؟ ده الدور اللي الولي مفروض يعمله، مطلوب منه، هو اكثر خبرة بالناس من المرأة. المرأة موافقة، لابد للولي ان يمضي لها رغبتها، الا ان كانت هذه الرغبة فيها ضرر في الدين. وفي المقابل اذا كان هو يرضى من اتى والمرأة لا تريدها، لا يكرهها عما تبغضه فيفتنها ويفتنه. فالقضية هنا الولي له سلطة في ترشيد اختيار موليته، وليس انه يفرض عليها اختيار سلبا او ايجابا وهو بيده عقدة النكاح. الحاصل من سبب نزول الآية يدل ان عقدة النكاح، يدل هنا ان الخطاب بالإعضال بالنهي عن الإعضال موجه لولي المرأة، وإن كان بعموم اللفظ من باب أولى يدخل هذا الذي طلق ولا يريد أن يتزوجها، ولكن في ذات الوقت يريد منها أن تكون معطلة لكي تكون هي يعني مطلقة فلان دون، فهذا أفحش بلا شك من ان وليها يمنعها من الزواج. من الاجمال ان يكون اللفظ محتملا للحقيقة والمجاز عند خفاء القرينة، كقوله تعالى وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. طبعا الحقيقة والمجاز ده مش ضمن المجمل على اصطلاحه هنا، ده من ضمن المبين، لانه عنده اللي له احتمال راجح داخل في ضمن الايه المبين. لكن بيقول احيانا يكون التركيب يشير الى يعني اللفظ لما نتعامل معاه كلفظ نقول احتمال الحقيقة اظهر، لكن التركيب العام لاستعمال اللفظ هو استعمال من الاستعمالات التي تكثر فيها استعمال المجاز، درجة من درجات الايه الذوق مش القواعد الصارمة. ان نعتبر هنا ان الاحتمالين بين الحقيقة والمجاز متساويين، ان بالفعل يعني في روايات بتقول ان العرب كانوا عند الحج والعمرة ما بيخرجوش من الباب، او على وهم راجعين ما بيدخلوش من الباب، فهل هذا نهي عن هذا التصرف ولا القضية كما هو معروف ان اتيان الامر على وجهه يقال ان هو يؤتى من بابه، واتيانه على غير اهل على غير وجهه يقال انه اتي من ظهره، وان كان ايضا الحمل اللفظ على ظاهره اولى، لا سيما مع الروايات التي تشير الى ان العرب كان عندهم هذا الاعتقاد وجاء الشرع بالنهي عنه. من اسباب الاجمال، السبب الخامس من اسباب الاجمال، ان يكون موضوع اللفظ مجهولا لدى السامع، اما لانه لم يعرف معناه من قبل وذلك ما يسمى غريب اللغة، واما لان الشارع نقل اللفظ الى معنى جديد ولم يبين لنا بعد، وذلك ألفاظ الصلاة والزكاة والصوم قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد به. يعني لما بتمر في القرآن على قوله تعالى وأقيموا الصلاة، تعاملك كمفسر للنص تقول هذا مجمل وبيانه في السنة، لكن النص ده إيه من غير السنة هيبقى مجمل، لأن لفظ الصلاة لفظ شرعي لا يمكن تعريفه إلا من الشرع، يبقى إذن أنت أمرت بهذا المعنى الشرعي، لابد أن يبقى في مكان تاني يتقالك إيه هذا الشيء المطلوب منك. فعندما تقول إن أقيم الصلاة، لا أيضا دايما ننبه عدم التوقف عند المعاني الاصطلاحية بدقة مرهقة، طالما ان المعنى مفهوم، يعني هتسمي النص ده مجمل ولا مبين؟ هو الفكرة كده، ان اللفظ ده لوحده في اجمال. صحيح كل اللي بيقرأ القرآن عنده بيانه، فانت بتقول هو مبين لنا، عارفين اقيموا الصلاة، عارفين يعني ايه الصلاة ويعني ايه مواقيتها ويعني كل ما يتعلق به، ولكن هذا البيان جاء من النص ولا من خارجه؟ جاء من خارجه. فانت اذا الادق ان احنا بنقول ايه، هذا النص مجمل ولكنه بين وبيانه في السنة في كذا وكذا وكذا. السبب السادس من أسباب الإجمال، أن يعلم السامع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو حال أو مكان، ولا يكون في اللفظ ما يدل عليه، وذلك آيات الحج فإنها لم تبين بالتفصيل المواقيت المكانية ولا الزمانية، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله. السابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه، الأفعال يغلب عليها الإجمال، لا يوجد فعل يمكن أن تسميه نص في دلالته، الفعل محتاج تمحيص وتنقيح مناط، من فعل هذا فعل هذا لماذا. فإذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمور الشرعية تحتاج بحث في باهية. فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه كتسليمه في الرباعية من اثنتين. وارد يكون حصل نسخ، وارد يكون نسي، فهذا مجمل. يقول وهناك أنواع أخرى للإجمال تعلم من تتبع كلام مفسر القرآن وشراح الحديث، فإن بيان الإجمال من أهم مهمات المفسرين والشراح. واضح دي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى في فهم النص والاستنباط منه إذا كان في إجمال إيه يبين. يكون قاعدة الإجمال المطلق والإجمال النسبي. قد يكون الإجمال في طبيعة الكلم المجملة، في طبيعة الكلمة المجملة، فلا يعرف فلا يعرف أحد المراد بالكلام إلا بعد تفسير وبيان من جهة المتكلم بالمجمل. كما لو قلت لخادمك أعطني الكتاب ولم يكن صدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعنيه حيقف. إنما لو أنت في الوقت ده كما ذكر في قرينة يجب أنه يستعملها، ولما استعملهاش يذم. هو عارف مواعيد دروسك، والنهاردة درس كتاب كذا، تقول له أعطني الكتاب، لو وقف وتعلل بالإجمال يكون محل للذم. عشان كده بنقول دايما القضية أدب العبودية، مش قضية اللي يجي يستخدم القواعد الأصولية لهدم الشرع وأصل الإجمال والبيان والرخصة والعزيمة. نقول له عايزين كل واحد يكون صادق مع نفسه في عبودياته لله، فإنه عنده أمر عايز يمتثله. فأنت العبد أو الخادم، ابنك اللي أنت بتقول له ناولني الكتاب، لو أنت في قرينة يفسر بها معنى كلمة الكتاب ومفسرهاش تعتبره أنه مذموم، ولو مفيش بتعتبر ان هو انه يقف هو افضل الاحوال، لانه ممكن يجيب لك الكتاب يبقى في يعني عمل لا فائدة منه. ما هيك بقى في امور العبادات هيبقى يدخله في باب البدع، لكن يعني لو بنتكلم على امر شرعي. لكن حتى في الامور الدنيوية الامر مجمل لا يمكن تفسيره، فالتصرف ممكن يكون تصرف خاطئ. فاذا هناك اجمال لا يمكن تفسيره، هناك إجمال فلازم يجي نص ثاني، وهناك إجمال في قراء تفسر. يقول وكما في الصلاة لما فرضت فإنها كانت مجملة حتى جاء جبريل عليه السلام فبينها. فنقول في هذا النوع اللي هو قال له أعطيني الكتاب وما فيش قرينة، أو أنت رحت تسأل على واحد أول مرة تسأل عليه أراك بيصلي في المسجد، فأنت ما عندكش حيلة إيه تعرف أنه مسجد أو هو في الشغل. بينما هناك إجمال تعرف تحله أنت لو ما لقيتش المصدر زي أن أنت تكون عارف من عادة فلان أنه بيصلي في المسجد الفلاني إلى غير ذلك. يقول وهذا النوع كان موجودا في القرآن في عصر نزول الوحي، ولم ينقضي عصر النبوة إلا وقد بيّنت السنة كل ما في القرآن من إجمال. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة بعد أن أدى مهمته في البيان كاملة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة لبعض الناس إذا لم يتفطن إلى القرائن اللفظية أو الحالية المحيطة بالكلام التي تبين المراد، ويتفطن لها البعض الآخر، فلا يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى هذا الآخر. يقول ويتفاضل الناس في معرفة هذا النوع بتفاوت في العلم والذكاء والتجارب، وأمر أهل العلم ببيان ما يعلمونه لمن لا يعلمه. مسألة مهمة جدا، ليس كل الناس يحسن تفسير القرآن ولا شرح السنة، ولكن هذا المفسر أو الشارح في النهاية لا يخترع كلام من عند نفسه، ولا يمتلك سلطة مطلقة في تفسير النص، لأن الباب بتوع الصوفية والخزعبلات يقول لك بيفسر، فيفسر بلا أي ضوابط. لا، حتى التفسير أو حتى النكات واللطائف والإشارات وكل أنواع الدلالات الغامضة الظاهرة والغامضة في النص، إيه الضابط؟ أنت مش واخد بالك وأنا مش واخد بالي، وجه عالم وقال إخواننا إذا كان الشرع بينهى الولي عن إعضال المرأة فلا بد أن يكون له دخل في الإيه؟ في العقد، لأنه لو لم يكن له سلطة لما نهي عن الإعضال. فإذا أردتم معنى حديث لا نكاح إلا بولي من القرآن فهو في هذه الآية. احنا ما كناش شايفين الكلام ده، بس بعد ما هو قاله واضح ومفهوم ولو طريقة استنتاج عقلية منطقية، فهم آتاه الله لهذا العالم، لكن لما بين القرائن التي انتبه إليها صار الأمر مبين لدى السامع، وليس في القضية إن يأتي كل واحد يخترع ويقول ويفسر كلام الله ويحمل القرآن والسنة ما لا يحتملان. هذا لا يكون حينئذ تفسيرا مقبولا ولا شرحا مقبولا. يقول البيان: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، والإجمال في القرآن كثير، ولكن ذلك الإجمال قد يبين في آيات أخرى من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بأقواله وأفعاله وأحواله مجملات القرآن أيضا، ومن أجل ذلك حرص العلماء على تجميع السنن التي تفسر القرآن ليتضح لهم المراد بالنصوص المجملة، وكان صلى الله عليه وسلم يبين المجمل أحيانا بتركه للفعل أو بتقريره أو بإشاراته، كقوله في بيان عدد أيام الشهر رمضان: الشهر هكذا وهكذا، أو بكتابته كما بين بها عن صورة الزكاة ومقاديرها. وقد يتبين المراد بالمجمل من السياق كحديث الخالة بمنزلة الأم، المراد في الحضانة، لأن السياق في ورد في الحضانة دون الميراث مثلا، لأن عندما تشبه شيء بشيء لا يلزم أن يكون شبيه في كل من كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، هل نورثها؟ من مات له خالة وليس له أم تارث الخالة؟ بالإجماع لا. أما قال الخالة بمنزلة الأم كان في النزاع على حضانة ابنة حمزة رضي الله عنه وعنها، فأسند حضانتها لخالتها وقال أن الخالة بمنزلة الأم. قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وعلة ذلك أن الشارع إذا أمر بأمر مجمل وجاء وقت تنفيذه ولا يعلم المكلف المطلوب منه ما هو، كان ذلك من التكليف بما لا يطاق. وقد تقدم لنا أن التكليف بما يعجز عنه المكلفون ليس واقعا في الشرع، ولكن القاعدة دي مهمة جدا، قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. القاعدة دي يعني صورتها وطريقة صياغتها توحي أنها خطاب لمن يملك البيان ألا يؤخره، ده واضح. لو انت دلوقتي وطبعا احيانا بنستعملها كمان بما هو اوسع من بيان المجمل، بيان الحق عموما. يعني الناس دلوقتي في جاي عليهم شهر رمضان، وانت تعلم ان اللي قدامك لا يعرفون احكام الصيام، لو حصل كده يجب انك تعرفوا احكام الصيام. لو انت في واحد يعرف هذا الفقه وامامه من يتأكد انه جاهل، لابد ان هو يعلمه له. طب ما نستنى اصل الاخ ده لسه ملتزم جديد وبيحضر درس فقه جديد وحييجي الصيام بعد كذا من الشهور. لا ما ينفعش. من تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هنستعمل القاعدة بمفهومها الواسع، لكن هم هنا بيقولوها بيان المجمل وبيقولوها بيستعملوها الاستعمال العكسي، بمعنى انه اذا امر بامر احنا شايفينه مجمل وبعدين كان ده زمان تنفيذه نقولك لا ده مش مجمل، لابد ان كان السامع عنده قراء حل بها الاجمال، والا لم يكن يناسب ان الشرع يخاطبه بايه؟ بامر مجمل سيعمل به الان. او ممكن يخاطبه بامر مجمل لم ياتي زمن العمل بعد، فيستفيد ايه؟ عقد عزم القلب ان يفعله. يبقى هو فرض عليه فرض هو مش عارف تفاصيله، خلاص بس هو استفاد، جاله التكليف، استحضر نيه الطاعه والالتزام والامتثال. يجوز ان يجوز في الشرع ان يحصل هذا، انه يحصل تكليف بشيء مجمل ويبقى الناس استفادت انها عرفت هذا التكليف واطاعت بقلوبها، ولما يحصل الحدث ياتي الايه؟ البيان. لكن ما ينفعش في الشرع يجي نص بيكلف الناس بحاجه يعملوها دلوقتي وبعدين احنا نيجي نتعامل مع النص ده نقول فيه اجمال، نقول له انت شايف وفق قواعد اللغه فيه اجمال، لكن لازم يكون الاجمال ده اتحل وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لان الناس كانوا محتاجين ينفذوا، فدور على الحاجه اللي حلت لهم الاجمال ده. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بالدينار والدرهم، مقادير الزكوات بالدينار والدرهم والصاع والاشياء دي، الدينار الشامي غير الدينار الحجازي، والصاع اليمني غير الصاع المكي غير الصاع، نقول له لا انت ده هنا انت بتتعامل كأن النص ده اتقال لناس مش هتطبق، ده اتقال لناس بتطبق فعلا. فهو صحيح قال ليس في مدور خمسة أوسق صدقة، ما قالش الوسق بتاع أهل مكة ولا بتاع الايه المدينة، وقال مثلا ليس في مدون 200 درهم فضة صدقة إلا أن يشاء إلى غير ذلك. فأنت لو عملت معاها لغة مجردة تقول ده مجمل، لكن لأنك عارف أن النص ده قيل في زمن التطبيق يبقى لازم القائل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين، بيقول للناس حاجة يعملوها مش حاجة ما تخليهم في الآخر مفروض عليهم زكاة وهم مش عارفين يطلعوها، لا يبقى خطبهم بما يعرفون. فإذا لو أنت قواعد اللغة بتقول لك أن اللفظ ده مجمل، لازم تضيف إليها أنه لابد وكان معها قرائن جعلت اللفظ ده مبين، دور عليها أو اعمل العملية العكسية. احنا نقول هو النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالايه؟ بالدينار والدرهم والصاع، وهم عملوا والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم، يبقى الدينار اللي هم كانوا بيتعاملوا بيه يوميها هو ده اللي الشرع قصده، والصاع اللي كانوا بيتعاملوا بيه يوميها هذا هو الذي قصده الشرع. يبقى احنا عايزين نعرف الصاع، لو نعرف نجيب معيار الصاع المدني، عشان كده في حاجات يقول لك العبرة فيها عمل أهل المدينة، لأن تقال لهم صاع يبقى أكيد الصاع اللي هم بيتعاملوا بيه، تقال لهم دينار يبقى الدينار اللي هم بيتعاملوا بيه، يبقى هنا هنرجع في ما كان مش مجمل، كان مبينا. ولو أنه أتى أحد العلماء وتعامل مع النص كلغة مجردة وقال فيه إجمال، نقول له لا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا هذا النص مش هتفرق بقى، إما أنه كان مبين أصلا أو كان فيه إجمال وبين، الحاصل أن احنا لابد أن نبحث عن الفهم الذي فهمه المخاطبون، لأن المخاطبون أكيد وصل لهم معنى مبين. ودي أهمية برضو من جهة تانية، أهمية نحن نقول كتاب السنة بإيه؟ بفهم سلف الأمة، لأن في قضية يأتي النص من الكتاب ومن السنة ويظل في إجمال، لأن البيان حصل بقراء لفظية بقراء حالية مش لفظية ما تنقلتش. زي المثال اللي بنقوله كانت الإحالة لعملات وموازين شائعة في زمنه، خلاص ما فيش بقى في النص الدينار الذي يزن كم جرام، لأنه كانش فيه جرام أصلا ولا كم أوقية حتى يعني، ولو قال كذا أوقية طب هي إيه الأوقية يعني؟ إذن أنت في النهاية اللي حيبقى سكة البحث بتاعك إيه في الموازين والمعايير اللي رتب عليها أحكام شرعية، اللي معاه أقل من كده ما يطلع ما يجيبش عليه زكاة، اللي معاه كده فصاعدا يبقى عليه زكاة. أنك تبحث عن هذا هؤلاء المخاطبين كيف كانوا يخرجون الزكاة، أو ما هو الدينار في عرفهم، وما هو الدرهم، وما هو الصاع، ونحو ذلك. طبعا مسألة أن العبرة في الصاع هو الصاع المدني شبه متفق عليه، ولكن اللي بيحصل من خلاف طريقة الوصول إلى هذا الصاع. في طريقة ممتازة جدا، طريقة بتنم عن عبقرية رياضية عند الفقهاء، ان عندك الصعب يتوصف الحجم، هيعمل لك الحجم ازاي في كتاب فقه؟ الصاع ده وحدة ايه؟ حجم عيار. فقالوا احنا نقلبه وزن، لان الوزن سهل، نقلبه الوزن مادة عيارية، مادة تكون موجودة في كل الدنيا. فقال لك جيب انت مقدار وزن ماء من القمح الجيد، جاب الصاع النبوي وصلوا اليه بطريقة او باخرى الفقهاء في زمن تدوين الفقه، ووضعوا فيه الايه قمح جيد جاف، ولان درجة جفاف القمح درجة فعلا ممكن كل ناس توصل لها انه بيجفف في الهواء الطلق فبيصل لدرجة فعلا متساوية، وحط القمح ووزنه. انت محتاج تطلع صاع تمر، او عايز تعرف الصاع النبوي عموما، هتجيب الوزن ده من القمح الجيد الجاف توزنه، وبعدين تحطه في اناء وتعلم العلامة بقى هو ده الصاع، اوعى عاير بيه بقى ايه اي حاجة. فالفقهاء لجأوا في نقل الصاع الينا عن طريق تحويله الى وزن البر الجيد، ونقل هذا في كتب الفقه وما زال يتناقل. وحصل على هذا النقل تعديل تاني، وهو ان الفقهاء كان في زمانهم الوزن بيتعامل بوحدة موازين اسمها الرطل، وكان يختلف من بلد الى اخر. فلما جاء العهد في الازمنة المعاصرة احتاجنا العلماء تاريخ العملات والموازين وغيرها لغاية ما ترجموا لنا الوزن اللي ذكروا الفقهاء في كتبهم لوزن بالكيلو جرام اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي. واصبحت كتب الفقه المعاصرة بتقول الصاع 2 كيلو 400 جرام من القمح الجيد الجاف، وهي تقريبا نفسها الارز، لان درجة جفاف القمح والارز متقاربة، او في الارز بتزيد شوية بتبقى 2 كيلو 400 جرام. فإذا أنت عايز تعرف الصاع بتجيب 2 كيلو 400 جرام أرز جيد جاف، لأنك أنت لو جبت أرز غير تام الجفاف يديك صاع أصغر، 2 كيلو 400 جرام شوية رز صغيرين يعملوا 2 كيلو 400 جرام. هتجيب الأرز الجيد الجاف وتوزنه وتضعه في إناء وتضع تعرف العلامة، وده معيار الصاع. في طريقة تانية لم تكن شائعة وشاعت في هذه الأزمنة، إنه بيجيب بيصنع فعلا صاع على صاع، وهذه ربما لم ينتبه إليها الفقهاء لصعوبتها شوية، لكن وجدنا في بعض المناطق في السعودية الآن أناس يدعون إنه يتوارث تصنيع صاع على الصاع النبوي، بمعنى ان جده الثلاثين مثلا كان صحابي او تابعي وكان عنده صاع يعطي به الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تهالك هذا الصاع جه ابناؤه او جيرانه وصنعوا عليه لنفسهم، بحيث يبقى نفس العيار، صنع اناء بنفس الشكل وتأكد انه بيعاير. يعني ايه بيصنع اناء على اناء؟ زي ما دلوقتي بيصنعوا الايه اللتر بتاع اللبن وبتاع الحاجات ديت، بيودي يعني هيئة بتقول له ده لتر، مش هو فيش لتر غير واحد في الدنيا، يعني هو يصنع لتر على لتر. فكانوا قديما بيعملوا كده، وبعدين كل واحد منهم يبقى اهل الدار عندهم صاع، لما يجي واحد منهم يتجوز يبقى له دار تانية يقوم يصنع لنفسه صاع، لان الصاع ده بيتعاملوا بيه في بيعهم وشرائهم وفي الحاجات الشرعية شيء مهم جدا. وكان لغاية وقت قريب في الريف في حاجة اسمها الايه الربعة، عيار لازم يكون موجود في كل البيوت عشان بيقرضوا ويقترضوا بيه الحبوب. يعني حد عنده رز والتاني ما عندوش، الحاجات الصغيرة يعني في ربات البيوت تعير دي ايه ربعة رز، فاذا لازم تكون الربعة اللي عندي دي هي اللي ايه هي اللي عندي دي. ده كان الربعة ده اللي هو مد، المعيار اللي كان في الريف ده اسمه الربعة، ده مد اللي هو ربع صاع. المهم يعني شيء كان جزء من حياتهم ان يبقى فيه موجود الصاع او المد في كل بيت. فيجي ده ينفصل ويبقى له بيت لازم يكون من اساس البيت الايه الصاع، يصنع لنفسه صاع. فيوجد منهم الآن من يقول أنه عنده صاع صنعه أبوه مثلا على صاع جده، الذي صنعه على صاع جده الذي ينتهي إلى صاع أحد من الصحابة أو مد. هذا المد عندما عوير وجد أنه أكبر قليلا من المد الموصوف في كتب الفقه، وده ربما بيعمل احيانا قدر من الاختلاط عند اخواننا، رغم هو يعني احنا نعتبر خلصنا درس الاصول كده، لان المثال ده مهم يعني، فحابين ايه نكمله شوي. اللي حصل ان وجدنا وسيله ثانيه، يعني بنقول ايه ان لما خاطب اللي يتعلق بدرس الاصول هنا، انه عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصاع والمد والدرهم والدينار، مع ان كل بلد كان لها صاعها ولها مدها ولها، إلا أنه كان هذا الكلام للتطبيق، فلازم أن يكون كان مبين، ولو كان البيان هو أن صاعكم الذي تستعملونه هو ده بيان. طب أنت عايز تطبق الكلام ده النهاردة هو في حقك مجمل، تبينه بالطريقة دي، تروح تشوف اللي نفذه وأقر عملهم ما هو الصاع عندهم وما هو المد. الفقهاء حللنا المشكلة دي بتحويل الصاع إلى وزن مادة قياسية، وهذا الموجود في معظم كتب الفقه. هناك قبائل تدعي أنها تتوارث مد يعاير جيل بعد جيل، أنت بيجي كل واحد يعاير نفسه مد، بيجي أبنائه ينفصلوا ويتزوجوا يعايروا مد، لغاية هناك الآن في المدينة خمس أو ست عائلات معاهم إناء متشابه فعلا في حجمه، كل واحد منهم بيقول هذا صنعته معايرا بمد فلان، أبوه مثلا أو جده الذي صنع مده معايرة بمد فلان. ففي النهاية أنت عندك سند يقول أن المد اللي مع الشخص ده دلوقتي معاير بالمد الذي كان يعطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ده يعني وصف مجرد، مش ترجيح فقهي، لكن بنقول عندنا طريقتين، طريقة تصنيع مد على مد أضبط من تحويل الوزن، لأن بقى كده دخلنا وسيط، ولكنها الأسانيد المروية بها منقطعة وفيها مجاهيل. يعني هو اللي بيمتلك صاع دلوقتي، ما هو ياريت حتى يبقى ايه كل واحد بيقول عن ابيه عن جده عن جده، والناس دول هل كانوا عدول؟ ما ممكن يكونوا كانوا ناس طيبين، يعني بيزود مش بيقلل، بيقلل، لأن المد بيتعامل بيه يكون هو يبيع ولا يشتري، فقلل الصاع بتاعه أو المد بتاعه. فإذا ما زال السند ده محتاج لتحقيق. في الواقع معظم كتب الفقه باعتبار أنها يعني كل دورها لما نقلت كتب الفقه الأقدم شوية أنها ترجمة الرطل إلى كيلو جرام، واعتمدت الطريقة الشائعة عند الفقهاء في توسيط وزن البر القمح أو الأرز لمعرفة حجم الصاع، اللي احنا برضو كنا ايه قدرا لقينا انها حجم علبة السمن الاتنين كيلو عايرنا ولقيناها ايه، فصار هو ده مشهور عند الناس كلها. وبعدين وجدوا ان الصاع في صاع مروي بسند، لو السند ده كان صحيح متصل رواته معلوم الحال كان قطع المسألة، ولكن ده سند في انقطاع وفي مجاهيل، بلا شك الأحوط ناخد الأعلى. الأرجح أنا شخصيا لا، ليس عندي ترجيح، لكن الشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر البرهامي حفظهم الله يرجح ما روي بالسند، ومن باب الترجيح لا من باب الاحتياط، تفرق. من باب الترجيح يعني ملزم، وأنا أقول به من باب الاحتياط، أما الترجيح لا أعرف، يعني مسألة فيها قدر من الإشكال. وعموما يعني من يعني عجائب القدر بتوع السمنة عملوا زيادة 15%، فهي برضو بتاعت السمنة بس تاخد اللي عليها عرض 15% تعاير بيها، فلأن هو الفرق 15% تقريبا، فيبقى الصاع علبة السمنة الاثنين كيلو اللي عليها عرض زيادة 15% تقريبا عند الله. فدي القصة. احنا عايزين الناس لم خطب الناس بالصاع والدينار والدرهم، ده مبين لانه كان للعمل، اما انه ممكن يعني يأمرهم باشياء لم يأتي بيانها الا عند العمل. ومثلا اول ما نزل الامر باقامة الصلاة والامر بإيتاء الزكاة كان مجملا دون بيان الى ان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قاعدة: حكم المجمل التوقف عن الاستدلال به حتى تترجح إرادة أحد المعنيين بدليل. إن قلنا المجمل مستوي الطرفين تماما، بينما لأحد الاحتمالين راجح بنمشي مع القرائن. لقينا قرينة بتأكد الاستعمال الأظهر أو ما لقيناش، الحالتين دول بنقول عليه ظاهر، نعمل الدلالة الأكثر شيوعا ونقول والظاهر من اللفظ الفلاني انه معناه كذا وهو هنا كذلك. لقينا في دليل يحمله على المعنى المرجوح نقول وهو هنا ينبغي تأويله، يبقى ده اسمه الايه المؤول بقرينة كذا، بس سواء كده او كده عرفنا معناه اللي احنا مفروض نعمل به. اذا كان احد الاحتمالين ارجح من الاخر بندور على قرائن، واذا لقينا او ما لقيناش هنعرف هنفسر النص، لو ما لقيناش هنحمله على الظاهر، لقينا هنعمل بالقرينة سواء أيدة الظاهر أو أيدة المعنى البعيد، فنقول هنا هذا النص وجب تأويله لوجود القرينة الايه الفلانية. لكن المستوي الطرفين تماما لا يمكن أن تعمل به بغير دليل آخر يزيد الايه الإجمال. يقول قاعدة أخرى: البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط بل من أول ورود النص المبين. يعني النص خاطبك بشيء، يعني دي ربما لا ينبني عليها كثير عمل، ولكن البيان المتراخي عن النص ليس نسخا، ده مقصود. يعني يتقال نص مجمل ثم يأتي بيانه متراخيا، هذا ليس نسخ. ليه؟ طب ليه مش عايزين يسموه نسخ؟ مصمم يسميه بيان، لأن جمهور الأصوليين لهم شروط متشددة في النسخ، فيقول له لا. طيب حتى لو أنت بتقول لا ينسخ القرآن إلا القرآن، ما تعملش الكلام ده على البيان. يعني الآية أمرت بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، في إجمال هنا، يعني الرأس كله ولا بعضه ولا، فلما يجي يرد في السنة المسح على جزء من الرأس والإكمال على العمامة. لو إن وفق طريقة الجمهور في التشدد في قواعد النسخ كويس هيعتبر واعتبروا ده نسخ، هيقولك لا السنة لا تنسخ القرآن، لكن لو اعتبرنا بيان وهو الصحيح يبقى إذن ده هو ده مكمل للآية، ده شارح لها، يبقى يقال وامسحوا برؤوسكم تحتمل المسح على جميع الرأس أو المسح على بعضه والإكمال على العمامة، تحتمل الاقتصار على البعض فقط. الأحناف بيقولوا كده رحمكم الله، الأحناف بيقولوا كده بناء على أن عندهم حديث ضعيف في أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على البعض فقط، وطالما أنه لم يثبت يبقى عندنا الإجمال اللي في الآية أتى بيانه بإحدى صورتين، ويبقى ما ينفعش ننزل عن إحدى هاتين الصورتين نعمل أقل منهم لا. فالإجمال الذي في الآية فسر في السنة إما أن تمسح على الرأس كله وإما أن تمسح على جزء وتكمل على العمامة. طب ينفع المسح على العمامة كاملة دون مسح جزء على الرأس؟ فهذا برضو في تفصيل، أو يعني البعض يمنع منه لأنه لم يرد، والبعض يثبته عن بعض أمهات المؤمنين، والبعض بيقصه على الخفين ويقول إن هو، وهنا هيستعمل دلالة القياس في تفسير الإجمال وأن القياس إحدى الدلالات. في تفاصيل فقهية في المسألة مش هنخوض فيها، ولكن يعني البيان المتراخي ليس نسخ، فلما يعامل حتى اللي عنده تشدد في قواعد النسخ ويقول السنة لا تنسخ القرآن، عنده أن السنة تبين القرآن. فرق كبير جدا بين لما توصف نص ما أنه مبين لآخر وبينك توصف أنه هو إيه ناسخ له، وهو لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد مثال يقال فيه أن السنة ناسخة للقرآن، وبالتالي المسألة دي مسألة مش محتاجين نناقشها. يعني كل المسائل التي وردت في ما يمكن أن يسمى نسخا من السنة للقرآن هي أقرب ما تكون إلى بيان المجمل منها إلى الإيه؟ إلى النسخ. هذا هو الإيه؟ كان الفصل الأول في المجمل والبيان. كده خرجنا المجمل فصلنا المبين على المجمل وفق اصطلاح المؤلف، قلنا هنلاقي اصطلاحات مختلفة من مؤلف للتاني. المجمل المستوي الطرفين تماما، وعرفنا ممكن يجي منين وان احنا محتاجين نص اخر ملهاش حل، نص تاني ايه يبينه. اما المبين بركتين، نص وظاهر، والمؤول دايما مع ما هو الظاهر والمؤول ده نوع واحد هينتج في الاخر بعد البحث حاجة من اتنين، يا ظاهر يا ايه يا مؤول. فكده الفصل اللي بعده بيتكلم على النص والظاهر والمؤول، هو كان خلص من النص كده كده فسمى الفصل الايه الظاهر والمؤول. هذا نتناوله في المره القادمه ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.